السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الكريمات. أتتني رسالة خاصة تقول فيها السائلة: هل يجوز أن أتواصل مع شاب غريب عني ليس من محارمي؟ هل يجوز أن أتواصل معه عن طريق المراسلات الفورية بين قوسين الببي؟ فأرسلت لها أنا رسالة خاصة أيضا أستأذنها وأقول: هل تسمحين لي أن أجعل الإجابة في مقطع صوتي يستفيدون منه الأخوات جميعا؟ فقالت: لا بأس. لذلك أنا الآن أجيب على هذا السؤال الذي انتشر وعم وطم واستهتر فيه كثير من الأخوات هداهن الله. كثير من الأخوات، كثير من الفتيات يستهترون بأمر الببي مع الشباب عادي، المسن مع الشباب عادي. لا لا أبدا مو عادي أختي الكريمة الفاضلة الطيبة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الذي تقرأينه أنت وتحترمينه وتقدسينه، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فقد يكون يا أختي إعطائك الببي لهذا الشاب الغريب عنك خطوة من خطوات الشيطان، ثم خطوة ثم خطوة، نهايتها ندم وحسرة، والله أعلم منك. ثم أقول يا أختي الكريمة الفاضلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصريح الصحيح: اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني يسقط فيه. فقد يكون يا أختي إعطائك الببي لهذا الشاب الأجنبي عنك الذي ليس من محارمك شبهة وشهوة شيطانية، نهايتها مصيبة أو فضيحة أو مشكلة لك، أو عدم براءة لك في دينك، أو عدم براءة لك في عرضك، أو تسقطين في الهاوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حفظنا الله وإياك. ثم أقول يا أخيتي الفاضلة، أنا أستغرب وأتعجب منك، إذا طلب منك شاب رقم الجوال أو الصورة لا حرام، لكن خذ رقم البن. سبحان الله، والله أضحك أتعجب، وأسأل الله لهن الهداية يا رب العالمين. يعني شلون هذا حلال وهذا حرام؟ يعني هذا خطير وهذا عادي؟ كلاهما خطير وكلاهما شر وكلاهما فتنة وكلاهما من الشهوات والشبهات الخطيرة ومن خطوات الشيطان التي قد تكون نهايتها مع الأيام، كثرة الأيام أو قلة الأيام قد تكون نهايتها ندم وحسرة. وكم نسمع من القصص، وكم نسمع من الروايات، وكم نسمع من المآسي التي يذكرها لنا أصحاب هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر وفقهم الله، أو الثقات أو الدعاة، مثل هذه القصص مآسي في العرض والشرف أو التهديد أو الابتزاز. لما نسأل ونتفحص يقولون في البداية الببي مراسلات فورية، المسن في الشات في الخاص، كلام بسيط، استمروا شوي شوي، حبت تعلقت البنت، بدأت تضحي عشانه، بدأت تقول خذ اللي تبغى، ثم الندم. نسأل الله السلام والعافية. ثم أقول يا أختي الكريمة الفاضلة، تواصلك معه واستمرارك معه هذا أيضا خطير، لذلك الببي أخطر من الرقم ومن غيره، بل كلها خطيرة، ولكن الببي دائما يكون إيش؟ دائما يكون في تواصل مستمر، مراسلات فورية بالفور على طول، في الصبح، في المساء، في الليل، وانت قايم من النوم، وانت جاي بتنومين، وانت رايح بالسيارة، في اي مكان، في اي زمان، بل حتى وانت بين اهلك وامك واخوانك واخواتك، بل حتى عند ابوك واهلك، مراسلات مراسلات. ربما يوم تكونين قلقانة طفشانة، يرضيك هو يسعدك، ربما يوم الايام ما ادري، ربما يوم الايام انت مطفرة شوي يدزلك شحم مع التواصل، فيتعلق القلب يبدأ يحب، ثم تبدين تضحين، تبدين تضحين، لأن الشاب كيف يسيطر على البنت؟ بأمرين ركزي فيهما. الأمر الأول، إما يتواصل معها حتى يعلق قلبها بحبه، إذا حبته خلاص تعطيه ما يشاء، تعرف أنه حرام وغلط لكن تعطيه لأنها تحبه، وليس هذا عذر عند رب العالمين. وإما أن يمسك عليها ممسك، صورة، مقطع أو غير ذلك، ثم يبتزها ويهددها، وهنا أيضا يكون أمسكها، أمسكها أيضا. فأنت انتبهي من هذين الأمرين، ابتعدي عنهن. كيف النجاة؟ تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن هذه الأمور. ثم أقول يا أخيتي الكريمة الفاضلة، أهلك، أبوك، أمك، أخوانك، أخواتك، ما يرضون يا أختي أنك تتواصلين مع شاب غريب عنك، ليس من محارمك، بالببي أو غيره من وسائل التواصل، كبرت أو صغرت، ما يرضون، يزعلون، يغضبون، يضيقون عليك، ربما يضربونك وتحصل مشكلة في البيت. طيب أين نظر الله؟ أين رقابة الله؟ أين الحياء من الله؟ أين الخوف من الله؟ أين الخشية من رب العالمين سبحانه وتعالى يا أختي؟ يخشون الله كخشية الناس أو أشد خشية، يخافون من الناس ولا يخافون من رب الناس، يستحون من الناس ولا يستحون من رب الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كانوا. ثم أقول يا أختي الكريمة الفاضلة، يوم القيامة يوم أن تقفين بين يدي الله، فيأتي هذا العمل، مراسلة بالذبي أو غيره مع شاب أجنبي عنك ليس من محارمك، يأتي هذا العمل وأنت واقفة بين يدي الله، بالله عليك تضعينه في الحسنات أم في السيئات؟ إذا قلت في الحسنات أنا أقول معليش تلعبين على نفسك، تغالطين نفسك، تخدعين نفسك، تجاملين على حساب دينك، والله أعلم وكفى به خبيرا سبحانه وتعالى. أكيد في السيئات، مثل اللي الآن في الأغاني ما بعد فكر يتركها، يوم القيامة يوم أن تقف بين يدي الله، في الحسنات أم في السيئات؟ أيضا في السيئات، فلنحاسب أنفسنا ولا نخدع أنفسنا ولا نغالط أنفسنا يا أخوات الكريمات. ثم أقول يا أختي الكريمة الفاضلة، أنت ما تملكين قلبك، ما تملكين قلبك، حتى لو كنت عاقلة ومتربية وأحسبك والله حسيبك، ما تملكين قلبك، ما تدرين عن نوايا هذا الشاب، ما تدرين عن التخطيط الجني والإنسي لك، يخطط شيطان الإنس شيطان الجن لك أشياء كبيرة والله ما تدرين عنها. ما تعبتي بغيرك إلى الآن؟ تريدين أن تكونين أنت عبرة وعظة للغير؟ كم نسمع من القصص والمآسي التي يذكرها لنا رجال الهيئة والثقات وبعض المشايخ والدعاة، قصص فتاة وقعت في مشكلة ومصيبة وفضيحة أو عرض أو شرف أو كرامة وسودت وجهها لها وكانوا محسنين فيها الظن. ما السبب؟ السبب كان في البداية ببي، مراسلات، إيميل، مسج، شيء بسيط، فكبرت وكبرت وكبرت مع الأيام حتى وصلت إلى إيش؟ إلى المصيبة أو الفضيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يأتيك الشيطان مباشرة، لا، يبدأ بشوي شوي. لذلك ما نبغى التساهل هذا يا أخواتي الكريمات، ما يجوز هذا التساهل، هذا شر، هذه فتنة، هذا خطر، هذا شهوة، هذه شبهة، يجب أن نبتعد عنها. بعض الأخوات تقول لا إن شاء الله ربي يسترني وأنا فاهمة وبنت ناس، سبحان الله. طيب افعل السبب، افعل السبب أول، ابتعدي واقطعي هذه العلاقة وتركيها، ثم قولي أنا إن شاء الله الله يحفظني، أنا إن شاء الله بنت ناس، أنا الله يسترني. لكن جوا المشكلة، جوا المصيبة، وتقولين يا رب استرني، احفظ الله يحفظك، افعل السبب، احفظ الله بحفظ حدوده، بطاعته، بترك معصيته، بالبعد عن الشهوات، بالبعد عن الشبهات، بالبعد عن مواطن الفتن، بالبعد عن مواطن الشهوة، بالبعد عن مواطن خطوات الشيطان، ثم قولي اللهم اني اسألك الستر والعافية وابشر بالخير. لكن جوا المشكلة وجوا المصيبة ومراسلات بالببي والمسن و وفي الشات خاص وغير ذلك، أنت تحسبينها صغيرة في نظرك؟ والله ما هي صغيرة، والله إن أخطارها كبيرة جدا ما يعلم بها إلا الله. والله اسألي المجربات، واسألي الدعاة، واسألي أهل الرأي والفكر الواضح الموثوق فيه، واسألي رجال الهيئة، واسألي ما شئتي من الثقات وأهل العلم، والله يقول لك أمرها خطير، مصائب. أختي الكريمة الفاضلة، تواصلي مع صديقاتك، مع صاحباتك، مع زميلاتك، مع الداعيات إلى الله، مع العاقلات الطيبات مثلك وشروات، الله يوفقكم في الحلال، في المباح، في السواليف، الله يسعدكم، لكن الله يعينكم على رسوم الفاتورة. تواصلي، الله يوفقنا وياك، لكن الشباب ابتعدي ابتعدي ابتعدي، شارة حمراء وقفي، خطر. لا تقبلين إضافتهم في البيبي أو غيرها، لا تقبلين إضافة أي رقم بن ما تدرين عنه، إذا كانت ما هي فلانة اللي تثقين فيها لا تقبلين، قد يكون شاب ثم يبدأ، قد يكون شاب يمثل لك على أنها بنت شهور سنوات فترسلين له الصورة، أو يدخل عن طريق هاكر ويسحب الصور ثم يتضح لك في الأخير أنها شاب، ما تدرين، احتاطي، انتبهي، لازم نحذر من البداية قبل المصيبة، قبل ما تقع الكارثة. يعني هذه أختي الكريمة اللي أرسلت لي، جزاها الله خير، أرسلت تسأل قبل ما تقع المشكلة، لكن بعض الأخوات لا، لما تقع المشكلة دبرنا، لما تقع المصيبة يلا حلها. طيب قبل، طيب سمعتي الآن هذا المقطع، طيب تتركين العلاقة، تمسحين الآن أرقام البن للشباب، ها تقطعين كل علاقة مع شاب ليس محرم لك، شاب أجنبي عنك، شاب غريب، تقطعين علاقة، ولا لا تقول لا ما عليه ما عليه، ما في ما ينفع ما عليه، ما تدرين على الأيام وش مخبية لك، ما تدرين وهو وش مخبية لك، الشيطان الإنس والجن. قل يا رب الحمد لله اللي استرتي في هاللحظة، يا رب الحمد لله إلى الآن وأنا بخير، يا رب الحمد لله أني إلى الآن بستر، يا رب أني إلى الآن الحمد لله أموري طيبة. وليس كل مرة تسلم الجرة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تقول يا لا أنا واثقة، ما تدرين يا أختي. وأيضا الشيطان ممكن يدخل بالشر، ممكن يدخل بالخير، الشر معروف لكن كيف يدخل بالخير؟ شاب يقول يلا ناصحي، يلا ناصحي هذا الشاب، يدخل الشيطان بالخير، تبدأ تناصحه فتنقلب علاقة النصح إلى علاقة حب وغرام. كلمات روحي ولب قلبك ورب روحك، هالكلمات اللي تجي سهم في القلب تأثر فيها الفتاة، بالذات الفتاة اللي ناقصة وعندها مشاكل وكذا تأثر. ابتعد، يقول يا رب الستر والعافية، والله علاقة التعلق والحب ما فيها راحة، عذاب في عذاب، عذاب في عذاب، كيف الله يجعلها راحة وأنت تعصينه؟ لا، لابد يعذبك بهذا الشيء حتى تعرفين أن الحق حق أن يتبع، تتبعين كلام رب العالمين. لذلك الله قال ففروا إلى وين؟ فروا إلى الله، يعني تخافين من الله فتفرين إليه سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. فالله، الله يا أخواتي الكريمات، أن ننتبه، أتمنى أن يكون الجواب اتضح، وأن تكون الإجابة شافية وافية، وأتمنى أن ننتبه ونحذر من الآن ونستفيد من هذا الجواب. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الستر في الدنيا وفي الآخرة، وأن يستركم فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض يا رب العالمين. جزاكم الله خير، استفيدي من هذا المقطع واعملي به قبل الندم، ثم ارسليه لأختك حتى تستفيد منه وصديقتك، ولك الأجر بإذن الله. شاكرا لكم جميعا، انتظرونا بإذن الله عز وجل في مواضيع مهمة مثل هذا الموضوع.